إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة مستمرة في قضية كيف نصنع المستقبل، وأنا ما دخلت في الموضوع هذا لأن أعتقد أنه يعني المقدمات مهمة جدا، والمرة وأعتقد أن احنا الآن قاعدين نمر في ظرف في أمس الحاجة إلى أن نوضح هذا الموضوع. وقلت المرة اللي فاتت بأن كثير من الكتاب لما يتكلمون عن يعني مثلا نهاية أمريكا أو الحضارة الأمريكية أو كذا، أنا طبعا دائما يكون انطباعي بقول كلمة مو زينة، معلش تحملني عزيزي المستمع، أقول هذا كلام فاضي. ليش؟ لأن الاعتبار، أنا قلت من قبل أنه مقومات استمرار الحضارة في عدة مسائل، أهمها باعتقادي الشخصي ثلاث مسائل. المسألة الأولى في حاجة اسمها سيلف ريفورم، هاي بدردش فيها لأن هذه تحسم موضوعنا اليوم في الكرايسس اللي احنا قاعد نمر فيها، في ظروف معينة قاعد نمر فيها وكذا، هي تساعدنا في فهم هاي المسألة. المسألة الثانية هو في قضية الرؤية، وضوح الرؤية. والمسألة الثالثة هي في قضية ذكرتها المرة اللي فاتت اللي هي عمل جابنج، يعني أنا حشرحها كل واحدة لها، يعني المصطلحات المشكلة أنا قاعد أحطها وأبي نصطلح عليها نتعرف عليها. الجابنج اللي قلنا هو أي إنسان يمر في ظروف، يمر في مشاكل، في معاناة، في تتابع، في أهداف، في تحقيق إنجازات، في تحقيق نجاحات، أيا كانت، يجب أن يعمل جابنج، يعني شوية مساحات بين الأعمال، بين الكليش، لأنه هو إذا استمريت بهذه الطريقة تبدأ تفكر بعقلك، وإذا تفكرت بعقلك بقول كلمة مو حلوة، يعني رحت في 60 عرف كيف، لكن لازم بدي تفكر في قلبك، لابد ينطلق التفكير من القلب، والقلب يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى يعني شوية كاب، شوية مساحات. فلذلك أي شخص مثلا قاعد يمر الآن في ظروف، قاعد يمر في ضغوط، في كذا، تيك بريك، يعني خذ شوية بريك، قد تكون البريك هذه دقائق، قد تكون ساعات، قد تكون أيام، قد تكون أسابيع، قد تكون شهور، بحسب. يعني لو شخص عنده نظام السلف ريفورم حتكلم عنه، نظام اللي هو السلف كلينكسنج، هذا التنظيف الداخلي، هذا قد ما يحتاج انه ياخذ اسابيع وشهور وكذا، لو هو ما عنده قد يحتاج، اوكي، وهم حتكلم عنها ودردش فيها. اذا عندي ثلاث مسائل للمحافظه على مجتمع سليم، الان المجتمع الكويتي كيف نحافظ عليه على مجتمع سليم في ظل التغيرات والطموحات الكثيره الموجوده في المجتمع، لان المجتمع الكويتي مجتمع طموح. كثرة الطموحات مع قلة الإنجازات عزيزي المستمع قد تشكل مشكلة، لأن الإحباط بتعريفي الخاص، الإحباط هو عبارة عن طموح كبير مع إنجاز أقل. وضربت أمثلة كثيرة في السابق، قلت لو شخص مثلا يعني طموح أنه يحصل راتب 1000 دينار وقمت أنت أعطيته 1200، هو حيشعر بشعور طيب جدا جدا. نفس الشخص في نفس المستوى العلمي أو المستوى الإنجازي وطموح أنه يحصل على راتب 3000 وقمت أنت أعطيته 1500، حيشعر بالإحباط حيل. يعني فالأول نفس الإمكانات قاعد يحصل 1200 وسعيد جدا، الثاني 1500 محبط. السبب في أنه الثاني عنده طموح عالي، إنجاز أقل، الأول عنده طموح معين حقق إنجاز أكبر. فلذلك هو إذا أردت أن تعالج مسألة الإحباط لها علاجات غير هذه، لكن إذا واحدة من علاجاتها أنه الشخص يعني يخفف طموحه يزيد إنجازه. طبعا في علاجات أخرى بس هو بشكل عام أنه يعني، لأنك إذا خففت طموحه كان في إشكالية شوية، وإذا قللت إنجازك كان في إشكالية يعني، وإذا زدت إنجازك وايد هم في إشكالية، انه حتنشئ يعني عند الشخص ستريس وضغوط وكذا. لذلك في شوي شيء نوع من المعالجات اللي توضع للموضوع هذا، لكن هذا مو موضوعنا. لكن قصد انه هو المجتمع الكويتي مجتمع طموح، فعنده طموحات كثيره، عنده انجازات اقل. يعني ما لو تحط حق المجتمع الكويتي اي حكومه في العالم ما حيرضى، حيتشكى دائما. ليش؟ لان طموحاته دائما فوق مستوى اللي نستطيع ننجز فيه. وهذا طبيعي ولا مو طبيعي؟ يعني متاسف اقول لك انه هذا طبيعي. يعني فانا شوف الكويتين كل يتشكون، يقول لك مثلا ما عندنا حكومه مستقره، حكومتنا نسبيا مستقره. اليابان هل تعتبرها، عزيزي المستمع، هل تعتبر اليابان انها دوله يعني مستقره ولا لا؟ فالجواب يعني 99% من الناس الان اللي قاعد يسمعون حيقول لك اليابان مستقره. تقول طيب هل تعتقد انها دوله ناجحه وكذا؟ حيقول لك نعم اعتقد انها دوله ناجحه وصناعيه وكذا ومنجزه. يعني ما في حكومه تستمر 6 شهور في اليابان. صار لنا تقريبا اكثر من 30 سنه حكوماتهم ما تستمر سنه، ما تكمل السنه، ما في ولا حكومه يابانيه كملت سنه. واستقالات، وكل يوم رئيس حكومه جديد، وكل يوم وزراء جدد، وكل يوم اختلاسات، وكل يوم استقالات، ما في استقرار بتاتا. البرلمان غير مستقر في اليابان بتاتا. زين دوله ماشيه ولا ماشيه؟ ماشيه. نفس الكلام على فكره بالنسبه للكويت. الكويتيين معظمهم يتشكون. ليش؟ لانهم هم محبطين ما يسوون شيء. يعني 95% من الشعب الكويتي ما له قيمه حقيقيه في انجاز المجتمع، ما له. يتشكى وكل شيء بيسددون ديونه، ويبون يعني يحلوا له مشكله الاسكانيه، ويبي يحل مشكله طول الوقت كله كذي بس، كله يبي الحكومه تحل مشاكل. احنا لمتى كذي وديوننا لمتى ولمتى اقصادنا؟ ايش ليش يحلك؟ ايش حق الحكومه تحلك مشكلتك انت ما تديون؟ يا اخي انت انسان ما انت مسؤول، ما تعرف يعني ما عندك حتى قدر من المسؤوليه انك انت ما تاخذ قرض وتورط نفسك. رحت خدت قرض وشريت قرض على قرض وحطيت ما اعرف ايش وورطت نفسك، جيت الحين صارخ تقول الحكومه تحل مشكلتي؟ هل هذا من اختصاصات الحكومه؟ طب انا لما اشغل الحكومه في انها تحل مشاكل المواطنين وتحل مشاكل الديون وتحل مشاكل البنوك وتحل مشاكل الصناديق الاستثماريه وتحل، طب الحكومه شلون تنشغل في وضع رؤيه وترسم مخططات التنميه؟ ما هي مشغوله فيكم طول الوقت، مشغوله في استجوابات، مشغوله في كيف، انا مشغول فيكم، مشغول في استجواباتكم، في نوابكم، في ديونكم، في مواطنينكم، في طلباتكم، في احباطاتكم. كيف حتشتغل الحكومه؟ زين عادي، متاسف اقول لك عادي، شو نسوي بعد؟ هو هذا الوضع. هل هذا الوضع موجود؟ موجود في اليابان، موجود في دول متطوره جدا. خذ ماليزيا، ماليزيا كثير يضربون فيها الامثله، يا اخي ماليزيا اكبر فساد اداري بالعالم. ودايرينهم شويه مجموعه صينيين وكذا، احنا نضرب فيهم الامثله. ذيك يوم قريت انا بالجريده مش كذا انه ما ادري اي بنك، ما ادري اي مؤسسه، ما ادري اي صندوق بالكويت وتابع للحكومه يعني، ورايح متوجه الى ماليزيا ليدرس التجربه يا جماعه تكفى، يدرس التجربه. اولا التجربه الماليزيه يونيك، فريده خاصه فيها، التجربه الماليزيه خاصه في ماليزيا، خاصه في منطقه جنوب شرق اسيا، خاصه في اسيا خاصه، فهم هذا غير، مو تجربه، مو مالتنا احنا مختلفين، غير احنا متفردين، هم متفردين مختلفين. ما يجي سعودي يدرس التجربه الكويتيه، كويتي يدرس التجربه السعوديه، مو صح. فهو انا ابني بس انا ما اسوي، ما انقل، لان انا لو نفذت التجربه الماليزيه على الكويت حدخل الكويت في مشاكل لا حصر لها، مستحيل ما اقدر يعني احل مشاكلها فيما بعد، لازم انسف السيستم بالكامل. غير سيستمنا مختلف مو مثلهم، ومع ذلك فيها فساد اداري وفيها تجاوزات وفيها نصب واحتيال ومجموعه صينيين قايدينهم وكذا يعني. فهي ومع ذلك ناجحه 100% ناجحه، ناجحه سياحيا، ناجحه صناعيا، دوله متطوره، دوله لها رؤيه واضحه، عادي. فيعني احنا ترى يا جماعه وايد شايلين حاطين الموضوع اكبر من، الحين تسال الكويتيين احنا وضعنا شلون؟ يقول لك اسوأ مما كان من السابق. منين جبت المعلومه هذه؟ في بعض المسائل عندنا تنزل مستوى الحريات في الصحافه وكذا، نزل في الكويت مقارنه فيما فات في السابق وكذا، لكن في مسائل اخرى غير علت فيها وتطورت. يكفيك ان احنا في التنميه البشريه في استمرار في تطور. احنا في عهد صاحب السمو الشيخ صباح تطورنا 8 درجات على مستوى مقياس التنميه البشريه في العالم. هذا ما حصل في تاريخ الكويت بتاتا، احنا كسرنا الحاجز 30. انا نزلت اعلان بالجريده، نزلت بالجريده خبر شكرت الكويت انها وصلت كسرت حاجز 30. احنا يا جماعه من افضل 30 دوله موجودين في العالم من بين 210، احنا افضل دوله عربيه الاولى على مستوى الوطن العربي في التنميه البشريه. شنو التنميه البشريه؟ 1 صحه، الكويت الاعلى في الصحه في العالم العربي كله، ومقارنة ببقية دول العالم الكويت من 10 الأوائل. يعني شوي توصل اليابان، اليابان 81 سنة مستوى العيش عندهم، أمريكا 77 سنة، الكويت 76 يا جماعة. تطورت من 59، معدل العيش في الكويت كان 59 سنة على عهد الشيخ مبارك، شوي شوي صاروا 60 63 65، اليوم واصلين 76. فعلى مستوى الصحة أفضل مستوى في الوطن العربي، مستوى الوفيات في الأطفال أفضل مستوى، الكويت وقطر والإمارات الأفضل على مستوى الوطن العربي. على مستوى التعليم ما عندنا أمية بتاتا، قضى عليها الشيخ جابر الله يرحمه، قضى على الأمية تماما. لا يوجد عندنا ولا كويتي واحد أقل من 20 سنة ما يكتب ويقرأ، مو موجود ولا واحد. دولة الوحيدة في العالم اللي ما فيها مستوى أمية صفر، ما يوجد ولا شيء. الكويت الأولى على مستوى التعليم، أصبحت قبل فلسطين والأردن، كان دائما الأردنيين وفلسطين هم الأوائل على التعليم. الكويت الآن الأولى في مستوى التعليم، هذا تقييم الأمم المتحدة. تعال على مستوى حقوق الإنسان، الكويت على مستوى، تشوف أنت الحين مسألة طلعت من وزارة الإعلام، شوف الشعب كله تكلم، كله تحكي، كله قال وتكلم وكتب مقالات وكذا. طب هذا مو حقوق يا أخي، مو عندهم حريات؟ دولة مستوى حريات ولا مو مستوى حريات؟ هاي مستوى، على مستوى الحريات الكويت من أول الدول على مستوى الحريات. لا الناس يعني تأخذ من بيتها، ولا زوار فجر، ولا ينقطون في السجون، ولا في المعتقلات، ولا كذا أبد. الناس عادي في كرامتها وكذا، تقول كلام والله كلام خطير لو قيل في أمريكا ما يفلت الإنسان، ومع ذلك عايشين سبحان الله مكرمين معززين. أنت ساعات تستغرب، حتى الشعب يشتكي يقول لك شهد تسيب وشهد الكلك، هل لهالدرجة حريات؟ شوف سبحان الله، فمستوى الحريات عالي. لو يتفي كل المقاييس، هاي التنمية، شنو التنمية؟ تنمية تعليم، صحة، حقوق إنسان، نسبة جرائم الطفل، المرأة دخلت المجلس صوت لها الشعب، المرأة عينت وزير، المرأة أخذت مستويات قيادية، المرأة تصدر فيها مرسوم أميري بوكيل مساعد بوكيل وزارة بك، المرأة وزيرة، المرأة نائبة، الطفل كل المستويات. زين هل هذا طموحنا؟ لا، مو هذا طموحنا. احنا نتمنى أفضل وأحسن، متفقين، بس أنت لما تيجي تتكلم عن، يا جماعة لما تيجي تحط أرقام، الأرقام تحتي ما تكذب. لما نحط أرقام ونتكلم عن نتكلم عن واقع ونقول منحسن، ما في مشكلة. أنا بكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ما مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.